القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح يحمل معه الرزق والخير وتحقيق الأمنيات. دي طلعت يومك النادي، قالت لك قوم وصح النوم، تلاقي جوك الهادي وتتهنى بطول اليوم وتتوكل على أسعد معكم في هيلة سيري. يزيد خير على اللي معاك، صباح الخير وتبقى سعيد ورزق جديد يدوم ويزيد. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ويبدأ عام جديد، عام 2022. أطيب الأمنيات والدعوات بأن يكون عام مليء بالخير والسعادة، ولمصرنا الأمن والأمان والرخاء. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب من الدكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. الاستقرار اني اكون موجود في بيتي امن سعيد، حاسس بالألفة مع كل المكونات اللي حواليا، وحاسس كمان بالألفة والسعادة لما اتعامل مع كل البشر اللي حواليا، في انتقى عمارتي، شرعي، مدينتي، وطني، لان في الاخر انا مواطن. وطالما انا مواطن وحضرتك مواطن، يلا نبدأ بنفسنا ونقول كلنا البعض هنعيش في سعادة، واتمنى لك السعادة. وزي ما حضرتك قلتي، الكلمة الطيبة صدقة وسبب للفرح وسبب كمان للتجمع، علشان نكون ايد واحدة، نسيج واحد. لازم دايما يبقى بينا الكلام الجميل، كلام التهاني، كلام طيب. مفيش اي حاجة تقدر تمنعني من 30 ثانية دقيقة اقف فيها واقول يا رب سنة سعيدة عليكم ومفرح وخير، يا رب دايما متجمعين في وطن امن سالم، يا رب يخرجنا من الازمة والوباء كلنا واحنا واقفين على رجلينا اصحاء. اكيد كل الدعوات الطيبة ديت والتمنيات الجميلة اللي احنا بنقولها مع بعض في جمل بسيطة هي عبارة عن كنوز كبيرة بنخبيها جوه أنفسنا، بنقفل عليها كده جوه قلبنا، علشان بندخرها لإيه؟ لأي وقت ضيق، لأي وقت معاناة بتطلع فيه، وتبقى هي الطاقة الإيجابية اللي بتدفعنا دايما للاستمرار. أول حد بخبط عليه جاري في أي كان وبقول له كل سنة وانت طيب في أي مناسبة، أكيد هو برضو أول حد هيخبط عليا وهيقول لي كل سنة وانت طيب. العملية تبادلية، لأننا بمنتهى البساطة شركاء، والشراكة يعني اندماج، واندماج في كل حاجة جميلة وفي كل سند وعون نلاقي بعض فيه. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ورقة كبيرة في شجرة العيلة ولا صغيرة؟ هيجرى ايه؟ خالك يا نرمين، خالك اخويا ابن امي وابويا بيتحداني. لا يا ماما مش بيتحداكي. يلغي شجرة العيلة ويقول لي اللي عايز يعرف حاجة يروح دار المحفوظات. ده شيء طبيعي يا ماما، دار المحفوظات فيها كل حاجة عن كل مواطن. طب انا هروح دار المحفوظات وابحث عن ايه بقى؟ عن جدي مرزوق. وماله؟ يعني اروح ابحث عن جدي مرزوق واشوف انا موجوده في صفحه جدي مرزوق ولا لا. من حقك. يمكن انسى موضوع شجره العيله ده، انسى خالص وما اهتمش بيه. انا لما بابا عرف كده يا سهيله قعد يضحك. يضحك على ايه؟ لان البحث في دار المحفوظات بيبقى عن معلومه محدده. زي ايه يعني يا امير؟ تاريخ ميلاد جدنا مرزوق، ولا تاريخ وفاته، او تاريخ جوازه، اي معلومه مش زي ما عمته فاهمه. وهي متهيئ لها هتلاقي الشجره وتشوف الفرع بتاعها وورقتها. لا لا طبعا مفيش الكلام ده. دي دوخة دوخة ما بعدها دوخة من شباك الاستعلامات عشان طلب استخراج شهادة ميلاد جده مرزوق، وطلب تاني لاستخراج شهادة وفاة، وطلب تالت وده المهم بقى طلب لاستخراج كشف رسمي مباني وأطيان. ايه ده كله ايه ده كله؟ واكتب الطلبات دي كلها وادفع الرسوم واحط الايصال مع الطلبات واسلمها في شباك استلام الطلبات. وانت هتستفيدي ايه من ده كله يا عمته غادة؟ مش ابوكي يا أميرة قال اللي عايز يعرف حاجة يروح دار المحفوظات؟ ايوه بس ايه اللي هتستفيديه؟ لا ده في حاجة مهمة بقى قوي لقيتها في الكشف الرسمي للأطيان. ايه ده جدنا مرزوق الكبير عنده أطيان؟ انا هبعت صورة من الكشف لأخويا احمد عشان يتحرك ويشوف حقوقنا في الأطيان. يا ماما ده انت تعبتي نفسك قوي. دار المحفوظات حاجة كبيرة قوي وحاجة مهمة جدا، انا ما كنتش اعرف المعلومة دي. المهم خالو احمد قالك ايه؟ قالك يعني الاطيان. انا بعت له صورة من الكشف الرسمي وهو بقى يشوف ويتفرج ويشرح لي ويقول لي. ربنا ما يضيعش تعبك على الفاضي يا رب. أطيان؟ أطيان ما كنتوش داريين بيها؟ شفتي ازاي يا سهيلة؟ وابوكي شاف الكشف اللي عمتك جايباه؟ استنيها تبقى تشوف هيعمل ايه؟ لا ده أنا لازم أعمل زي غادة. تعملي زيها ايه؟ أروح دار المحفوظات وأقدم طلبات عن كل حاجة وأولها الأطيان. عمته غادة حركت المية الراكدة. ده بابا هو. أيوة بابا. حاضر حاضر هجيلك وتديني اللي انت عاوزه. ايوه اللي انت عايز توصله لعمتي غاده. ها قال ايه باباكي؟ عرف يقرا الكشف الرسمي؟ ايوه ايوه قراه يا عمتي. ها قوليلي فرحيني، احنا لينا كام فدان. حضرتك ما قريتيش الكشف كويس. لا انا متكله على اخويا احمد هو اللي يقراه ويشرح لي. جده مرزوق يا عمته كان له 3 قراريط بس. 3 قراريط بس؟ مش مهم. ها دول تمنهم كام؟ ده اذا كانوا موجودين. دول 3 قراريط واتباعوا من 70 سنة. اتباعوا من 70 سنة؟ عزيزتي المستمعة، في إطار إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني لما له من أهمية داعمة لأجهزة الدولة للنهوض بالمجتمع اجتماعيا واقتصاديا ولتشجيع الشباب على العمل التطوعي، وفي هذا الإطار أقيم أول أمس احتفالية اليوم السنوي للمتطوعين تحت عنوان أحلام تجمعنا. كنت هناك وأجريت الحوار التالي. اللواء أركان حرب محسن النعماني رئيس مجلس أمناء إحدى مؤسسات المجتمع المدني ووزير التنمية المحلية الأسبق، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فادم، منورينا ولسانكم طيبين. وحضرتك بخير النهاردة في احتفالية يوم التطوع العالمي وأحلام تجمعنا، يعني هذا هو شعار اليوم. الحمد لله، يعني زي ما حضرتك شايفة شباب مصر اللي ممثلين في المؤسسة قدي متحمسين لخدمة أهلهم وقديه متحمسين أنهم يقوموا بأعمال تتناسب مع قيمة بلدهم وأهل بلدهم، ولذلك كان علينا أن احنا نحتفل بيهم وأن احنا نشكرهم على ما فات وأن احنا يعني نستمع اللي وعدهم بما هو قادم إن شاء الله. سيادة اللواء أركان حرب محسن النعماني، كيف تكون مؤسسات المجتمع المدني بيئة داعمة للعمل التطوعي خاصة وأطلق السيد الرئيس عام 2022 هو عام المجتمع المدني؟ هو يعني من يعني رمز إطلاق السيد الرئيس هذا العام العام المجتمع المدني بيبين عملية التكافل والدعم اللي بتحظى به مؤسسات المجتمع المدني من الدولة. احنا الحمد لله خلال العام الماضي كنا بنعمل بشراكة كاملة مع الدولة، وكنا احد قوة تنفيذ حياة كريمة واحد، ان شاء الله بنعد نفسنا لحياة كريمة 2. احنا بنعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، السيدة الوزيرة الدكتورة نيفين قباش لا تقلو جهد في تدعيم المؤسسة وفي العمل معها. احنا إن شاء الله توجهنا كله في استكمال أي مشروعات بتقوم بها الدولة وتحتاج استكمال من المجتمع المدني. قبل كده إحنا والحمد لله شاركنا مشاركة كبيرة جدا في مشروعات محو الأمية وفي مشروعات حياة كريمة ومشروعات رزق حلال وفي وتمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي. وإن شاء الله إحنا دائمين على أن نستكمل مهمتنا بدعم ومؤازرة من الدولة على أعلى مستوى وهو مستوى السيد رئيس الجمهورية المتفهم تماما لدور المجتمع المدني. الشباب هم المستقبل، هم يعني من يبني الوطن إن شاء الله. كيفية إعداد الشاب للعمل التطوعي حتى يكون عضو نافع لمجتمعه. إحنا أولادنا والحمد لله حتى الآن 10,000 متطوع، 10,000 ناجح ومتفوق في دراسته، بيشكلوا كل المهن الرئيسية في مصر، بيتمتعوا بتدريب أول من انضمام على أعمال التطوع، وبعد اجتيازهم هذه التدريبات بيتم تكليفهم في المشاريع المختلفة اللي هي موجودة، وبيتم متابعتهم ثم عملية تعليق كمدربين أو كقادة لمن يثبت نجاحه فيه. والحمد لله إحنا شبابنا يعني مسار فخرنا ومسار وتحقيق كل الإنجازات بتاعت المؤسسة والحمد لله. يأمننا ونقضى حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. يأمننا ونقضى حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. ده طريقة كله كفاح وفي كل خطوة نجاح، ده طريقة كله كفاح وفي كل خطوة نجاح. يا شباب يا شباب. عزيزتي المستمعة، كان عام 2021 عام مليء بالمبادرات والإنجازات للمرأة المصرية. مستمعين الأعزاء، نستكمل معكم هذا اللقاء وإلى ربات البيوت بعد آخر ما ورد إلينا من أنباء. يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجمع بنبان بالطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيفتتح أيضا عددا من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي سادتي آخر ما ورد إلينا من أنباء. أما الآن عودة إلى ربات البيوت، نتعرف عليها من خلال هبة يوسف في هذا الحوار. الدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس. دكتورة هدى، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك أستاذة هبة طيبة وبخير، والسادة المستمعين ومصر بخير ورفاهية إن شاء الله. بنتكلم مع حضرتك عن عام 2021، وهذا العام شهد الكثير والكثير من المبادرات والإنجازات للمرأة وللأسرة المصرية. حقيقي طبعا حضرتك أستاذة هبة زي ما أشرتي، الحقيقة هو كان عام مليء بالإنجازات طبعا الحقيقة، في ظل قيادة سياسية حكيمة رشيدة محبة للمواطن المصري، محبة لفئات الشعب كاملة ومنها المرأة الشباب ذوي الهمم كل الفئات. الحقيقة زي ما حضرتك أشرتي كان مليء بالإنجازات بالنسبة للمرأة في مجال الصحة، صحة المرأة. الحقيقة أنا عايزة أقول في الصحة مثلا في التطعيمات في كذا، ده لكل الفئات، ولكن الحقيقة كان فيه اهتمام خاص بصحة المرأة، صحة بالنسبة للكشف المبكر لسرطان الثدي، بالنسبة لعلاج الأورام، بالنسبة لقوائم الانتظار في العمليات. الحقيقة كان فيه اهتمام كبير جدا بصحة المرأة، لأن الحقيقة ده برضو له مدلول بالإحساس بأن المرأة دايما في الأسرة هي آخر فرد ممكن تفضل أفراد الأسرة أن هم يعني تهتم بصحتهم أكتر، يعني دايما عندها إنكار ذات. فجي الحقيقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل المبادرات الصحية وخاصة الاهتمام بصحة المرأة الحقيقة، والكشف المبكر والحقيقة أيضا في الأمراض المزمنة. ده الحقيقة زي ما بقول لحياتك إحساس بالمواطن المصري في كل الفئات والطبقات، ومنهم الحقيقة على رأس زي ما هو دايما بيسميهم عظمات مصر المرأة المصرية. فده كان برضو إنجاز مهم جدا، لأن الحقيقة الست عشان تبقى شريك في دفع عجلة التنمية في البداية نمرة واحد إنها تكون صحتها جيدة الحقيقة. فده كان طبعا حاجة ملموسة وشايفينها تماما. أيضا حتة فتح مجالات العمل للمرأة الحقيقة، طبعا حضرتك في الإعلام عندكم ما شاء الله القيادات، يعني التمكين السياسي والتمكين في والقيادة، حضرتك وكيلات النيابة، القاضيات، السفيرات، في كل المواقع المرأة موجودة، الوزيرات ما شاء الله، يعني في كل المواقع موجودة المرأة في مواقع القيادة النهاردة. الكفاءة هي التي تثبت الجدارة، يعني الكفاءة هي اللي بتخلي المرأة تكون موجودة، مش ان احنا بنختار مرأة وخلاص، لا، احنا عندما توجد الكفاءة والقدرة بيكون في المجال مفتوح. تمكين الشابات والشباب، يعني دلوقتي بقينا نشوف في مجالس إدارات الأندية لابد من تمثيل المرأة، ده إنجاز للمرأة برضه يعني. تشكيلات القوائم كان عندنا في 21 تجديد يعني مجالس إدارات الأندية في المجال الرياضي، نلاقي المرأة شريك أساسي في يعني حتى على مستوى مراكز الشباب الأندية في الأقاليم، ده برضه إنجاز للمرأة. نائب محافظ، معاون وزير، الله، يعني القيادات كاملة. طبعا برضه عايزة أقول المرأة الريفية في محافظاتنا في الصعيد وبحري في كل المحافظات والكفور والنجوح حياة كريمة. لازم نفتكر كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيقول إن هو لما فكر في تطوير العشوائيات، ويعني نحن نقضي على العشوائيات ويبقى في حياة كريمة، في فرص عمل، في حياة كريمة داخل الريف والقرى والنجوع في ربوع مصر كاملة إن شاء الله، كان نظرته الأولى للمرأة في الريف وفي النجوع وفي الصعيد وفي بحري وفي كل ربوع مصر، وفي البدو مطروح وفي سيناء، كل الكلام دوت ده إحساس، لأن إحنا لما بنولي اهتمام بالمرأة في كل القطاعات زي ما حضرتك أشرتي كده من أول القيادات لحد المرأة البسيطة الريفية، لما ده تدعيم للأسرة بالتالي تدعيم للمجتمع. فأنا لما بدعم قطاع معين أو شريحة معينة أو زي ما بنقول كده نوع اجتماعي، ده بيعود بالنفع على المجتمع ككل يعني. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. عايز أقول لكم في حالة بتصيب الأيام دي الزوج والزوجة وبالتالي بتنتقل للأطفال، اللي هي إيه؟ فكرة نحوش الأدوية وزيارة التأمين الصحي عمال على بطال، حتى لو ما عندناش حاجة نروح ناخد فيتامينات، الدولة بتخصص الميزانية للدواء. يا حبايبي لا، الميزانية دي للناس المريضة مش أدعياء المرض، ولا ساعات بتبقى حجة عشان نزوغ من الشغل كل أسبوعين بدل ما ندي حق الدولة اللي بتخصص الميزانية لمصلحتنا ولحمايتنا إحنا وولادنا. للأسف ساعات كتير بنستخدم العمل المفيد للأساليب الخادعة، وياما بنسمع إن أدوية كتيرة فضلت في البيت لغاية تاريخ الصلاحية ما انتهى، يعني المريض الحقيقي ولا هو استفاد ولا مدعي المرض استفاد. حرام عليكم. أنا بكرر على كل زوج وزوجة، الأدوية يا حبايبي أمانة في رقبتكم، حتى فكرة أجازة عن طريق التأمينات لازم تكون بسبب حقيقي. ربنا يبعد عنكم شبح المرض انتوا وأطفالكم، ويحمي ويشفي بلادنا مصر من كل مستغل مدعي للمرض. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي. وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وكيف ننمي مهارات الطفل الصغير من خلال هذه النصائح مع منى خليل وسنة أولى أمومة. ومعي دكتورة حنان راضي، استشاري تربوي ونفسي وإرشاد أسري وتعديل سلوك جامعة حلوان. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. كيف أنمي مهارات الطفل الصغير؟ يعني هبدأ بقى إن أنا مثلا زي ما بيجيبوا للطفل شخشيخة وأبدأ أشوفه بينتبه ولا لأ، من الشمال ومن اليمين ومن الخلف، باعتبار إن هو يعني سمع إن هو سمعني. وبعد كده هشوف إن كان يقدر هو يمسكها إمتى. طبعا من سن 3 شهور أو شهرين ونص يقدر إن هو يمسكها ويلعب بيها لوحده. الالتفات للأصوات، الانجذاب للألوان، هحاول إن أنا أجيب له ألعاب كبيرة بألوان مميزة واضحة علشان أبدأ ألفت نظره ليها. وبعد كده أنا أبدأ أشوفه إن هو بيحب إيه. دي من 9 شهور اللي هو لما يبدأ يحبي. هيحبي وهيروح على إيه؟ هيروح على حاجات بتعمل أصوات وهو بيحب الأصوات، ولا هيروح على حاجات يركبها على بعض زي الميكانو أو البلوكس، ولا إيه اللي هي استلصال مثلا أو الألوان؟ لا، بس 9 شهور استلصال ممكن يأكله أو يحطه في بقه. فلسه مش مستحب يعني. لكن في الصغيرين دول بنبدأ نشوف إن هو حاجات كبيرة يركبها على بعضها، أو قصص ملونة تبدأ إن هي تستهوي وأقرأ له. القراءة للأطفال جميلة جدا، بتهديهم بالذات قبل النوم، زي ما كنا متعودين زمان الحدوتة اللي هي قبل النوم. دي تبقى مع قصة مصورة وملونة، بتكون أكثر جاذبية للأطفال. في جاذبية معينة للبنات وفي جاذبية أخرى للولاد، ولا الاثنين ممكن ينجذبوا لنفس الشيء؟ لا، في السن الصغير بينجذبوا لنفس الشيء. انا هتلاقيهم كلهم بيحبوا الاغاني اللي بصوت هادي. كلهم هيسمعوا القران لان ليه نغمات محدده جميله، الجرس الموسيقي جدا ومريحه للطفل ومريحه لنفسه. هتلاقيهم كلهم بيحبوا الحاجات اللي الوانها زاهيه وواضحه وبيلتفتوا ليها. فمن خلال الحاجات دي اقدر ان انا انمي. طب بالنسبه للالعاب، يعني مثلا نقول الولد يميل اكتر الى المسدسات، الرشاشات. أيوة. البنت للعرايس. أيوة. لو حصل العكس؟ لا، ما فيش مشكله. هو في اطفال على فكره، الصبيان ممكن بيميلوا للعرايس وبيخرجوا فيهم الحنيه او اللي مامته بتعمله فيهم. ده بيبقى طفل حنون قوي اللي هو عايز يحتاج. بتقلق من الموضوع ده ان ابني انا متضايق قوي ان هو بيحب العرايس مثلا؟ لا لا، بالعكس ما تقلقش، ده هو هيبقى عاطفي وحنون وعايز يهتم بحاجه. لو حاجه زي كده مضايقاكي تقدري تجيبي له حاجه تانية يهتم بيها، زي زرعه صغيره في البيت ان هو يبدا يسقيها ويرعيها ويشوفها بتكبر. حلوة قوي ان احنا اولادنا يهتموا بحاجه متقدمه شويه. دي من بعد سنتين. من بعد سنتين يقدر ان هو كل يوم عنده واجب ان هو بيشرب الزرعه دي وبيفرح وهو بيشوفها بيكبر. محاوله ان انا اعلم ابني المشي، في امهات بتجيب اللي هي المشايات. بعد شوية بنلاقي مشكلة في تقوس الرجلين، هل ليه علاقة؟ هو تقوس الرجلين ما بتبقاش هي معاملة المشاية صح، هي بتبقى منزلها لتحت خالص عشان يقدر يمشي، فده اللي بتخلي يضغط على رجليه فتتقوس. لكن هي بترفعها لحد مصبع رجله الكبير، بس هو اللي يطول الأرض. فلما يبدأ يتحرك بتحرك على مشط رجله، لكن هي المشاية ملهاش دعوة، احنا اللي استعملناها غلط. وهو الأفضل ان احنا نسيبه يحبي، وبعدين بيمسك على الكراسي ويتسند، وبعد كده بيبدا يمشي واحنا ماسكين في ايديه وهيتجرأ وهيمشي. يعني مفيش داعي للمشايه الا ان كانت الام مشغوله وعايزه تدربه في اوقات هي مشغوله فيها. بمناسبه بقى تنميه المهارات، هل من الافضل الام تعمل بعض التمرينات كده للطفل حتى وهو صغير قوي شهور، تمهيدا لتمرينات رياضية؟ ده ضروري ضروري. التدليك اليومي للعضلات بتاعت الطفل دي بتريحه وبتخليها أقوى، ده ضروري. بزيت زيتون، بأي بيبي أويل خفيف، لازم تدلك له عضلات إيده وعضلات رجله وعضلات وصوابعه علشان بعد كده يقدر إن هو يمسك بسهولة، يكتب بسهولة. دي حاجة مهمة جدا للأطفال وبتساعده على الاسترخاء والنوم كمان بشكل مفيد. عارف الواد اللي اسمه عادي جد دكتور وعمله ايه؟ لقى رجله كانوا زي الفتلة، بص شوية جوا عينيه، راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة ما بيشربش اللبن الصبح، وكل اصحابه ضحكوا عليه، وهو من يومها شرب وبيكبر واتربى له عضل في ايديه. والان الشيف حنان مدحت تقدم لنا طريقة عمل الحواوشي، وبالهنا والشفا. سعادة ودفع حلو كده في الأيام الساقعة دي، كتير مننا بيبقى عايز وجبة سريعة، وكتير مننا بيحب قوي الحواوشي، وبصراحة أنا عن نفسي كمان بحبه قوي. ما تيجي نعمله بطريقة بسيطة وسهلة. هنقول محتاجين المقادير بتاعتنا، وطبعا ده هيبقى حسب عدد أفراد الأسرة. محتاجين بالنسبة للحواوشي، محتاجين أولا النوع اللحمة ونوع العيش اللي هنشتغل بيه. نوع اللحمة بيكون فيها نسبة دهون عشان ما يطلعش ناشف مننا وتبقى اللحمة طرية، وضروري لأن هو بيستوي في الدهون دي. فيعني لو احنا هنجيب كيلو مثلا لحمة من وش الفخدة، ممكن نضيف عليه ربع كيلو أو نص كيلو لحمة من منطقة سمينة شوية، ملبسة شوية زي ما بنقول، فيها نسبة دهون ممكن تكون من السن، هتبقى هايلة جدا. ونقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. محتاجين كمان نوع العيش يكون من النوع التخين، يعني بتاع الفرن الجميل بتاعنا، لأنه ما يكونش مستوي قوي، لأن هو هنا بيقدر يتحمل التسوية التانية اللي احنا بنعملها مع الحواوشي. كده احنا قلنا الملاحظات المهمة بالنسبة للحواوشي. يلا نقول الطريقة. محتاجين اللحمة تكون مفرومة، ما تكونش ناعمة قوي ولا خشنة جدا، تكون متوسطة. عايزين ملح، ده طبعا حسب الرغبة، بس بنحتاج معلقة صغيرة ملح، نص معلقة بابريكا، نص معلقة كزبرة ناشفة، معانا ربع معلقة قرفة، للي ما بيحبش طعم القرفة مش ضروري يحطها، بهارات كبابة صيني، معانا كمان فلفل اسود، ومحتاجين فصين اتنين توم بس مش اكتر، وممكن نحط معلقة هريسة لو عندنا ولو بنحبها. كمان عايزين 3-4 قرون فلفل رومي وقرن فلفل حامي حسب الرغبة. كل ده بنعجنه كويس جدا مع بعض، وبعدين بنضيف بصلاية من حوالي بصلتين أو 3 كبار، المقادير دي يا جماعة للكيلو، بنفرمهم كويس قوي ونخلط الخليط ده بصورة حلوة، ويا سلام لو عندنا حتة ليا ضاني صغير، وبعدين بنفردها في الرغيف مسافة سنتي واحد علشان لو زودنا اللحم قوي مش هيستوي. بعد كده بنلفه في ورق زبدة، ورق فويل، وندخله الفرن. في طريقة تانية ممكن ما نلفوش ونستعمل الصاج بتاع الفرن، ندهنه معلقتين زيت معلقة سمن، ونسخن الفرن كويس جدا، ونبتدي نرص رغيفة العيش الحواوشي في الفرن، وناخد بالنا كويس جدا ان احنا نقلبه وش وظهره كل شوية، واول ما يخرج نرش شوية بقدونس وناكله، ونجنبيه سلطة الطحينة وسلطة بلدي الحلوة بتاعتنا ولفت مخلل، خصوصا ان ده الموسم بتاعه. وبالهنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم ويا بكم اليوم هيلة سالم.